ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، ها أنتم هؤلاء قلنا خطاب، أنتم خطاب وهؤلاء إشارة، يبقى حسنت من خاطبهم وأشار إليهم، يبقى بعد كده ما ينفيش تحديد نزل كده خاطبهم وأشار إليهم. ها أنتم هؤلاء كلهم من هؤلاء منكم دول الذين قال الله فيهم وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. إذا من الذي يدعو إلى أن ينفقوا؟ الذي خلقه من عبد وأمدهم من عزر وخلق لهم قبل أن يخلقهم وأعطاهم أسباب القوة ليتفاعلوا مع الأرض فينتجوا ومع الصناعات فيصنعوا ويكون عندهم دخل يكفيهم ويكفي أهلهم، لأن الله يريد من المؤمن أن يعمل على قدر طاقته لا على قدر حاجته، لأن الإنسان لو عمل على قدر حاجته وحاجة من هم مسؤول عنهم طب الذي لا يقدر على العمل كيف يعيش؟ إذا نأخذ من القادر زكاة تدل على أنه حق في أن يقوم بالعمل ويقوم على شرط ضعيف. ليه؟ قال لك لأن دي دول، القوي الذي يعمل وينتج ويبقى عنده لا يضمن أن يظل كذلك، بل من الممكن لأنه ابن أغيار يبقى يعجز ويضعف. طب لا إذا عجز وضعف كيف يعيش؟ إذا أنت نظرت للعاجز الضعيف الذي ليس عنده ما يعيشه أمنت حياتك إن حصل لك هذا بأن إخوانك المؤمنين يعاونونك. فإذا كان الله هو الذي دعا للنفقة ودعوته للنفقة لم يخل منها واحد أبدا، قال الحق سبحانه وتعالى ليس على المريض حرج ولا على الأعرج إلى أن قال ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، برضو مع إنه ما عندوش يقدر كلفه الله بشيء، قال له إيه؟ إذا نفقوا لله ولرسوله ما على المحسنين من سبيل، يبقى الذي لا يقدر ما عندوش يقدر يعمل إيه؟ الذي لا مال عنده يجيب إيه؟ الحال إيه؟ يعز اللي عنده حاجة. يبقى إذا إن ما عملش كده يبقى أكل، يبقى إذا الذي عنده يجود بماله والذي ليس عنده يجود بالمقال لمن عنده، إن ما عملش كده يبقى آكل. طب وإذا لم يكن هذا ولا ذاك، شرحها الله في قوله ولا، ما فيش حرج برضه، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم كنت لا أجد ما أحملكم عليه، ماذا يصنعون دلوقتي؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. يبقى إذن لم يعرف أحد، اللي عنده يجد واللي ما عندهش ينصح اللي عنده، واللي مش عنده بقى كده يبقى يعيط على نفسه ويجمع اللي ما عندهش عشان يعني. فإذا كان الأمر يحوج إلى أن يبكي بعواطفه يمكن دي تشجعه في إنه يدفع ويعمل أي حاجة علشان ما يكسش هذا الإيه؟ ما يكسش هذا الإيه؟ هذا النفس. والحق سبحانه وتعالى سماها أن تنفقوا، ومعنى النفق إيه؟ من سوق النافقة يعني سوق رائدة، فلا تظن أن النفق عندك تكسبك، ده زي السوق النافقة الرائدة اللي ما بيحصلش فيها سلعة. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يضاعفه لك. ولماذا؟ قال لك لأن الحق هو الذي استدعى الخلق جميعا للوجود، وهو الذي ابتلى قوما بالضعف فلا يستطيعون أن يعملوا، ولو لم يهيئ لهم من يستطيع ان يعطيهم تذمروا على ما خلقنا ليه؟ طب واحنا ايه ذنبنا؟ قال لا، يبقى يتمردوا على الخلق. لكن اذا راوا الواجب ينفق عليهم يبقوا ده يد الله ممدوده بالامر به، فكان دي برضه يد الله. وبعد ذلك يقول انتم مش بتحرصوا على المال عشان يفضل عندكم؟ ده اللي بقول لكم على حاجه، مش تخلي المال ده عندكم، ده تنميه وتربيه. للحق سبحانه وتعالى قال في آية ايه اخرى، اللي بيرابي بيزيد، واللي بيزكي اللي بيرابي بيزيد ما هذا مال يمحقه الله، وما اتيتم من ربا لينبو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فاولئك هم المضعفون. يعني جعل الزيادة في الربا معه وجعل النقص في الزكاة مضعف. وبذلك نعرف إذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله إذا زرعت فيها حبة قمح أخرجت لك 7 سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة يبقى 700 حبة. الله، إذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله ضاعفت لك الحبة إلى هذا القدر، يبقى من خلق الأرض هي من إيه؟ من جفعة لا حد لها. والذين بقى ما ينفقوش، يقولوا طب ما بتنفقش ليه بقى؟ أنت لازم تعمل على قدر طاقتك مش على قدر حاجتك. وتاخد من اللي عملك اللي يقيمك ويقيم أهلك، والباقي توزع، ما تتغدوش. والذين يكنزون الذهب والايه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم استهلاككم، قال يبشرهم بالعذاب، مع ان البشرى لا تكون الا بالعين، فبشرهم بعذاب اليم. زي الواد لما يكون ايه اكمل فرصب يقول له بشر يا سيدي انت سقط. الله، هي دي بشرى مين يا ولد؟ يبقى دي بشرى تهكم به، فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. اللي انت تنزل ايه هيبقى عليك يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها ايه جباههم وجنوبهم وظهورهم. يقولون تكافي هذا ما كنزتم لانفسكم، يعني انت كنت بتكنز للعذاب بتاعك. طب وليه جباههم وجنوبهم وظهورهم؟ ايه الترتيب الحلو ده؟ قال لك ربنا اللي بيتكلم يا بيشرح لك حالة الإنسان البخيل الذي يبر بالمال على المعذور. يقول لك أول ما يشوفه يعمل إيه؟ يصرف ويرضى عنه، يبقى سكر بها جباهه اللي انصرف من الأول، وبعدين يديله جنبه، تيجي بجنبه، وبعدين يديله إيه؟ يستجيب، يبقى ظهره بالترتيب جباهه وجنوبه وظهوره. هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم إيه؟ ما كنتم تكنزون. يبقى ان كنت ناصح بقى خفف الحكايه دي شويه، ما تخليهاش ثقيله عليك، لانك انت اللي هتشيلها عذاب، وانا تخففها تبقى ايه خفيف المؤونه، ونصرت الزائد عن حاجتك من طاقتك الى من ايه الى من يستحق. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل. برضو كل ان البعض يبخل يبقى ادى خير ام محمد برضو، والبعض ما يبخلش. فمنكم من يبخل، والبخل هو ايه؟ قبض اليد عن الانفاق. طب دي قبض اليد دي عمليه حركيه عضليه نشأة من ايه؟ نشأة من مواجيد عقديه، نشأة من شح النفس. ولذلك يقول ومن يوق شح نفسه، يبقى اللي خلى يجب ان يكبر على النفقه انه ايه؟ النفس بتاعته ايه؟ فيها شحيحه. ومنكم من يبخل، ومن يبخل خليك ناصح. انت بتبخل على مين يا اخوي؟ انت بتبخل على معاي؟ لا، انت بتبخل على نفسك. ليه؟ لانك انت حرمت مضاعفه ما تنفق عند الله، يبقى انت بخلت على نفسك، ونفسك هي اللي بقت المدينه. ومن يبخل فانما ايه؟ يبخل عن نفسه. يعني ايه عن نفسه؟ يعني بخلا ناشئا عن شح نفسه. ادي واحد. او يبخل عن نفسه البخل منع كده. تقول إيه من يبخل؟ يعني ومن يمنع النفقه إيه؟ يبقى كله بيمنعها عن نفسه. ليه؟ لانه حتسمح هتضاعف. يبقى ليه؟ يبقى ومن يبخل فانما يبخل ايه؟ تبقى كلمه عن ذات معنيين اثنين، معنى مصدر البخل ايه؟ الشح في النفس، عن النفس. طيب والثاني إيه؟ ايه؟ انت منعت، مش منعت عن الناس، منعت عن نفسك الزياده اللي كان ربنا اي بالك. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يلهمه علماءه والمقربين اليه بان يقربوا المسائل للناس. يقول تعالى اذا دخل عليك، لما سالوا الامام علي قالوا له ابي انا اريد ان اعرف انا من اهل الدنيا ام من اهل الاخره؟ فقال يا بني ليس هذا الجواب عندي، انما الجواب عندك انت. قال له كيف؟ انا بسالك. قال له إذا دخل عليك من يأتي لك بهدية ودخل عليك معه من يريد منك عطية فلأيهما تبش وتهتز وتفرح؟ فإن فرحت بمن يعطيك هدية فأنت من أهل الدنيا، وإن فرحت بمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة. ليه؟ لأنك أنت تحب من يعامل لك ما تحب. فإن كنت بتحب الدنيا تنبسط من اللي يجيب لك هدية، وإن كنت بتحب الآخرة تنبسط من اللي يجيب لك إيه؟ من اللي يطلب منك إيه؟ عطية. ولذلك كان بعض الصالحين إذا دخل عليه سائل هو قاعد يقف يعمل له كده مرحبا مرحبا بمن جاء يحمله زادي إلى الآخرة بغير أجرة. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني زي ما قالوا إن الله فقير ويقترب منه زي اليهود ما قالوا اسألوا كده هم افتقروا بعض بياخد قرض ايه منه ده هو الغني. طب هو غير جاي هنا ليه؟ قال كان من زمان يعني احنا من فرصه نقول ان عندنا قضيتنا طبي، لا انا اريد ان خلقي يكون بينهم رحمه وموده ومعونه علشان اللي عنده ما يتكبرش واللي مش عنده ما يحكيش. لان لما اشوف واحد عنده كده بيجيب له حد كده ولا تعب ولا اي حاجه كده وجاب له حقه يقوم يحلب ليه؟ يحمد الله. يبقى الغنى جاي من مين؟ كله جاي من الحق سبحانه وتعالى. وانتم الفقراء وان تتولوا عن الانفاق الذي امركم به وما تصدقوش الكلام ده وتقعدوا تنرسوا على فكرة ايمانكم بالحركات السلوكية، وان تتولوا ربنا مش هيطلق الضعيف والعاجز يستبدل قوما غيركم، يجيب ناس يحللهم ثاني يدلهم ايه؟ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يعني يستجيبوا وينفقهم ويدي الناس الإيه إلى الدين. وده ليه؟ الحق سبحانه وتعالى قال في آية ثانية فورب المشارق والمغارب إيه؟ إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منكم وما نحن بمسروقين، يعني يلي تمتنع انا قادر اجيب واحد غيرك اقعده بنت النظف عندي ان احسنت اداء العبوديه والوظيفه اكبر من ما رضيتش لجيب غيرك وحيبقى احسن منك. ولذلك يستهلها في القدر ورب المشارق والمغارب، يعني ما كناش نلاقي فيك يا بلدنا في المشارق والمغارب ما لا نحبك. ولذلك حينما انتصر الاسلام في جميع بقاع الارض ظهر الاجواد في كل مكان، ظهروا في فارس، ظهروا في الارض، ظهروا في كل مكان، حتى ان الشيخ الاكبر اللي يسموه ابن عربي حكى حكايه وهو في فارس كانت سنه 591 وكانوا من الجماعه بتوع اسبانيا اضطهدوا الجماعه المسلمين، ولما اضطهدوهم جاهت الموحدين اللي في المغرب عملوا جيش كبير علشان يروحوا ينصروا مين؟ فخرج الجيش من الموحدين الى المغرب. ففي واحد قال واحد يقالوا عنه مجذوب قابل ابن عربي قال له الجيش رايح فين؟ قال له ده رايح عشان ينصر المسلمين اللي في اسبانيا لان الكفر عملوا عليهم كذا وعملوا عليهم كذا وعملوا عليهم وعملوا عليهم كذا. الله كلمة انا فتحنا لك فتحا مبينا لحفيدي هي اللي حفيق دي من المسألة. والى لما نيجي بقى عن الفتح نتكلم عنها ان شاء الله. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ساعة ما تيجي الآن إنا فإنا دي إيه؟ ده إن دي ساعة الجماعة إنما لما تكون بتكلم أنت تقول إيه؟ إنما أنت قلت إيه؟ إنا. لأن الله يجاور ملكهما بصفة واحدة بصفات متعددة من الكمالات قدرة وعلم وحكمة الله وبسط كل دي. يبقى لما يتكلم يقول ايه؟ إنا. لكن حين يتكلم عن الذات يقول إنني أنا الله. ما قلت ما قلت إنا الله لا إنني. يبقى في الوحدانية يطلق

لا بس لا سرعوا حتى إذا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. إحنا ضربنا مثل وإن واحد مثلا في السجن وضيقين عليه في الأكل والشرب وعيسوش يخبط عشان حد يجي يوم يجي الحارس يجيب له كوباية مية كده ويستحل كده يروح لحد يوم يغير يبدأ حن عليه يوم يخليه حيجي عن الله كده ويروح دليقها على الأرض. يبقى إذا يأسم بعض إصناع ولما انتهوا بخير كتير وبعدين يجي يروح منه كده تبقى المصيبة إيه أكثر لو خدهم هم فعر غلابة تبقى سهلة شوية. يبقى إذا كلمة عليه نعمة تأتي إنما يجي من ورائها شر كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولذلك لكن ما يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له ولم ترد بمعنى غير كده إلا في قوله سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. قال أنا فتحت للبركة بس هتستقبلوها إزاي بقى؟ إن استقبلتها وحش هتبقى نعمة عليكم. إنما لما نسمعهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه برضو من ضمن الأشياء يا ترى احنا قلنا عليها الذنوب ذنوب النسيان. ربنا عفى الأمة من ذنوب النسيان لما ما عفاش الرسول زي ما عفاش آدم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي لكن ألف ثانية عشر يبقى النسيان عند غير العصيان يبقى ده من الذنب. أو أنه بقى يحزن لما يلقى الأمر ضاق كده لقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون لكن ده أنت بك رسول من ربنا ما كانش يسأل فلا عندك بقى قام إيه لتعب نفسك إيه فالاستغفار يبقى من هاتين الأحياء لأنه كان لازم يتأكد أن له رب وما دام له رب مش هيتخلى عنه وخصوصا إذا أعلن الرب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم الإيه المنصور. يبقى نحضر يقول أجل الذنب اللي عمل سيدنا أو الذنب اللي عمل سيدنا أنه كلف نفسه من الأمر ما لم يكلفه لله فتحرم ما أحل الله ليه ليه أنت ذنب نفسك إيش أحل تحرمه ليه. يبقى كأنه عتب كما قلنا عتب لصالحه زي ما قلنا الواضغ بيزاك لحد عينيه محمرة دخلت عليه ايه متحصلت تفتح يبقى فيه عتاب عليك وعتاب لصالحك لصالح. او بقى نمسك تانى ماسكة بعد ما هو الغفران ليغفر لك الغفر الستر كويس كده الستر ده اما ان يكون لذنب له عقوبة فانا اغفر الذنب وقع أستر عقوبته يخاف ستر في العقوبة ما يعني. طيب أو إنني أغفر الذنب لأنه ما جيبوش خالص طيب يغفر لك ما تقدم من ذنب الدنيا غفر الإيه العقوبة وما تأخر يبقى غفر الإيه ستر الذنب ما يجيش ناحيته خالص ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. ما نعمة الرسول الرسول اللي ربنا بعثه عشان يهدي القلب ايه النعمة بتاعته اللي هو وخصوصا نعمة سيدنا الرسل كانوا وضعتين لحتة مخطوطة من الأرض وفي فقعة محدودة من الزمن وانت جاي على ميعاد مع التقاء الدنيا اللي يحضر في أمريكا يشوفه الآن فالباءات اتحدت يبقى لازم يجي وصول للكل بقى انت غير الناس كافه وللازمان كافه يبقى النعمه بتاعتك نعمه اشمل من نعم الانبياء السابقين. ولذلك نحن في السيد الرسل خاتم الانبياء ما جاش ولي بعده ليه؟ لانه هو خلاص استوفى ايه المساله مفيش حد يجي بقى بعد كده طبعا الاول. فاذا نعمه الرسول ان ينجح في مهمته وان لا يوجد عقبات وكثر العقبات اللي موجوده هي بتزعله ربنا فتح الايه الباب بتاع العقبات وخلاها تنتهي يبقى تمت الايه تمت النعمه واصبحت الجزيره العربيه لا يوجد فيها الا مسلم. يبقى ده من النعمه هو بعد طب العالم ما معطوش للدنيا كلها الله. اذا انا ربنا هدى على يدي هذه البقعه من الارض يبقى اللي يجي بعد من الامه يقدر يهدر بعض. ولذلك فاح الإسلام بغير الرسول في الشرق والغرب في وقت واحد، أمام ثالث سائر الحضارة في الشرق وأمام الرومان الاثنين في وقت واحد في نصف أول جانت أم المفاتحين. يقول لك ومن عدم في الإسلام إن هو يأخذ نصف الكرة الأرضية في نصف قرن، ودي حاجة ما حصلتش. حتى إن الناس اللي تصعب عليهم قومياتهم بقى الإسلام جادة وخد لغتهم وخد يغيرون لغتهم، لكن يبقوا مبادئ الإسلام ومبادئ الدين. ويتم النعمة، وبتمام النعمة يشرح لنا قول الحق سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام. ولذلك حينما نزلت على رسول الله قال أبو بكر رضي الله عنه: لقد نعى محمد نفسه لنا بهذه الآية. يعني ما دام انتهت يبقى روح لغتك الأعرب عشان تاخذ الجزاء بعد قصوى الانتفاع وعنت عليه يا الله تعالى واخذ الجزاء. ولذلك لما قال انه طيب قال الرفيق الاعلى، مش هرب من المهمه، لان المهمه تمت وما دام تمت ما عادش لي عمل بقى لي دلوقتي. اما لا اعمل ايه؟ روح خذ الجزاء، خذ المكافاه بتاعتك بقى عند ربي ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. بعد ما شفت النعمه تمت كده وما فيش مظاليم ولا ابواب بتقفلك، يلا بقى ايه اسلك الايه؟ اسلك البلاد كلها بالبدايه وشجع بقى على ان ربنا مش متخلي عنك. وينصرك الله نصرا عزيزا. هل النصر هو العزيز ولا المنصور هو العزيز؟ ده المنصور هو العزيز. انما جعل الحق سبحانه وتعالى العزه وصف للنصر نفسه. ليه؟ فكأن نصر الحق يسعد النصر نفسه. نصر الحق يسعد مين؟ يسعد النصر نفسه. لأنه إيه؟ نصر حق. فالنصر ينبسط أول. مش بس يعز يعني هم منصورين بس، لا لا. من النصر نفسه فرحان. نعم. وينصرك الله نصرا. والعزيز هو الشيء النادر، وكأنه بيقول له انك انت بالنصر العزيز ده هو اخذت ما لم ياخذه مثلك ابدا. مساله ما حدش كتبها. عزيز ونادر. وبعد ذلك ياتي عشان يبين انه هو ناصر رسوله في كل وقت حتى في وقت الشده. طب وقت الرخاء ليه بقى فتح وبقى مش عارف؟ قال لا كمان لا. ولقد نصركم الله في مواسم كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم. لان سيدنا ابو بكر قال لنا نهزم اليوم عن ايه 12000 حاجه عظيمه قوي ازاي دي. فحصل صيف يعني ظروف. ايه اللي حصل؟ ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت. بقى الفتح ضاقت عليكم، لكن ربنا صعب عليه المؤمنين لانهم جايين من فتح مكه. تفتح مكه مقر السياده العربيه في القريش، وبعد ذلك في حته جايه الحنين يعملوا فيها فلوس. وضاقت عليكم الارض بما رحبت بعد فتح مكه تضيق، لكن الله رحم أمة محمد فأنزل السكينة. السكينة التي نبأ وأيدهم بجنود لم تروها. إذا الله بس بده يثبت إنك أنت تعتقد تمام إن ربنا وراءك ونصرك. لكن أغنى فيه عليك وعلى أمتك أن لا تغتر بنصر، أن لا تغتر بقوة، لأن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. وده واقعة في بدر، وهدمتم 12000 وهم أقل من كده وهدمتمهم. ليس المجرمين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وأيدهم بجنود لم تروها. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. بعد بقى ما بقوا كده وبقوا جنة وبدوس عليهم وإزاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغة الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظن هنالك ابتلي المؤمنين وزلزلوا زلزالا إيه؟ فات مسيح المشقة دي يوم يجي الايه السكينة ويجي الايه الفرح يوم جاي يجبهم ايمانا بعيه بربهم. ولكن عمل فيهم العملية دي تأديب لشيء في نفسهم وهو انهم انغروا بالكسرة. وايضا على المؤمنين ان لا يخالفوا قانون الجندية لان قانون الجندية طاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمر على مصرية في بدر سنة وجاءت موقعة أحد فجاب الرماة اللي بيرمي بالنبل وأوقفهم فوق الربوة يشرفون على ميدان المعركة من الأعمى وقال لهم لا تفارقوا هذا المكان لو انتصرنا أو انهزمنا. فلما لاحت بوادر النصر وشافوا غنائم بقى جايبها راحوا شايلين البقى فحصل ما حصل في احد ولم يؤذى رسول الله في معركة مثل ما اوذي في احد وقالوا ده ماتوا كاملا. ليه؟ ام قال لك لانهم خالفوا قانون الجنديه الجنديه الطاعه. فلو انهم خالفوا الجنديه فنزموا وانتصروا لهان امر رسول الله عليه وسلم. يقول ما ده احنا خلفناه وانتصرنا برضه ايه اللي جرى يعني انا مش عارف لكن خلفوه يدق على دماغه. ولو ان رسول الله فيه لانه يقول لك سنه الله ولم تجر سنه الله تبديلا مش لان الرسول توصيهم يقول لك لا على فكره خالف الجنديه لازم يحصل لهم كده. يزداد ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض. اوعى تفتكروا انكم بس انتم الجند اللي بتحاربوا بس ده ربنا له جنود كثيره قوي. الجند مثلا فيه مدبرات امر اللي بتدبر امور المسائل فيه ايه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. هذه مثلا جنود كل جنود بيعملوا ايه من جنود السماء وجنود الارض عد فيها اللي ما تنفع. حينما قال الحق سبحانه وتعالى في آية فكلا أخذنا بذنبه بعد ما عدت موتى الرسل وموته اللي عندوهم قال فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. الحاكم نفسه جند من جنود الله كلام. ومنهم من أخذته الصيحة والصيحة لبرض جند من جنود الله. ومنهم من خسفنا به الأرض جند من جنود الله. ومنهم من اغرقنا جند من جنود الايه جند من جنود الله. ادي الجنود دي بتاعه ربنا بتعمل عن خفاء عن العدو ومدام طب امال ايه هم قال لك بس لما ربنا يدي يقدر يوصل بالجنود الخفيه دي يمكن يقول الظواهر الطبيعيه لو ما لكش الظواهر الطبيعيه ما كانش يدعو علينا. يقوم يخلي الناس منسوب الى الجنود الخفيه يعني فعلا من الجنود الخفيه انما في الظاهر منسوب لمين عشان الرهبه بتاعتهم تفضل في ايه في نفوس في نفوس الرسول. بس لما جه الحق سبحانه وتعالى يهاجم امر محمد بالهجره قال ايه وايده بجنود لم تروها. طب احنا شافوا الموجودين شافوا جنود شايفين ايه هي الجنود ان كفار قريش كده يقفوا عند الغار وبعدين ما يبصوش تحت عشان يشوفوا اللي فيه. مش قال لو نظر احدهم تحت قدمي الى رآنا قال له ما بالك باثنين الله سألتهما لا تحزن الا الله معنا. طب الحمام اللي يجي على باب الغار هف ويعشش لو كانوا دخلوا من الغار كان العيش اتفك. طب والعنكبوت اللي يعمل كده على الله وهو ده من جنود الايه من جنود الله. طيب لما جه سراقه وركب الجواد وعايز يقبض على محمد الرمل من جنود الله راح شال رجلين الفرس وخلاها تطوح في الارض. لا اعجب من ده انه مش بس الجنود يبقوا من دول ده يجي من الكفره جنود. الله مين الكفره؟ مين اللي كان بيهدي النبي؟ مين اللي يهدي النبي في الطريق؟ الطريق ما يعرفوش النبي دي ابن قريطس كافر قالوا هو اللي ماشي يدل على النبي. الهادم في الهادم للمادة يهدي هادم للقيم. ومع انهم عاملين لجوء اللي يمسك محمد ويجيبوا لنا نزيله كذا. الراجل بس قد ما يتغيرش كده يقول ما خلاص ما وصلنا هنا ابدا. ولذلك ربنا حرص كل هذه المعجزات بقوله سبحانه: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. يحول بين المرء وقلبه. لما جه امر ام موسى لما تخاف على ابنك ارميه في اليم. طب هات الحكايه دي قولها لاي واحد: ان خفت على ابنك ارميه البحر. بالله تقدر تصدق؟ ما تقدرش تصدق. انما وارد الرحمن لا يعارض. والمرك غرايه تنفع وراح تنص في البحر. الله. واعلموا ان الله يحول قلب ام ويقول لها ارميه البحر يحول بين المرء وقلبه. طيب فرعون اللي بيأثر الاطفال بيأثر وبيدعبس عليها في اي حته يجيبها. طب انت جايلك طفل اهو لحد الشط ده فليلقيه اليم بالساعة. تقوم انت تخرج عليه وتقول قرته عين وتقول قرته عين ليه ولكن تحدث ربيك. قال لا. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. الله. يبقى اذا رب القلوب يخلي الانسان ياخذ الحكم من غير ما ينقش. لكن لو ان الامر من المساوي يقول لي طب وانا اعمل كده ازاي؟ طب مين اللي موجود؟ ليه تقول ده ممكن؟ ولا مش عارف. يبقى لكن اوامر الحق اوامر الرحمن لا ينازعها شيطان. ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما. عليم بالجنود هو اللي خليه وحكيم يقومها في وقت مخصوص. مش كده مش الشغل يعني بلطجه، لا، في وقت بحكمه مخصوصه. النبي عليه الصلاه والسلام حينما نزلت عليه الايه قال: لقد نزلت علي ايه ما احب ان يكون بدلها نعيم الارض كله انا فتحنا لك فتحا مبينا الى اخره. فقال له الصحابه: هنيئا مريئا يا رسول الله، هذا ما اعده الله لك وماذا اعد لنا؟ طب احنا هي نصيبنا، احنا انت قالت الحكايه، احنا نصيبنا في الحكايه ايه؟ فانزل الله قوله: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار. هذا نصيبكم انتم. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. طب كويس، دخلهم الجنه كويس او ادل لهم، وبعدين يدخلهم الجنه ويكفر عنهم سيئاتهم. الناس بقى المستشرقين يقول لك: الله، طب دخلهم الجنه وبعدين يكفر السيئات؟ ده ما دخلتهم الجنه الا لما ايه؟ الا لما يكفر السيئات. اما يكفر عنهم سيئاتهم يسترها عليهم حين يكونون في الجنه، فلا تنغص عليهم موقفهم من ربهم مع موقف ربهم. يخليهم ينسوها تجري من تحتها الانهار ويكفر عنهم يسترها عن عقولهم. ليه؟ انك واحد كان عامل ذنب وياك وبعدين انت مسكته ودخلته في حته قلت له انت عامل ذنب وانا عملت فيك ايه وقعدت كده واكرمته، كل ما تجيب في اكرامه يزداد لزع لنفسه. طب ازاي كنت بعمل ده ويا الراجل ده وقاسي؟ فربنا قال الجنه هيدخلوا الجنه انما هيفتكروا ايه؟ كل ما ربنا يكون يقول والله احنا ما غلطانين اللي عملنا مش عارف يقول لك ايه؟ يستر بيعنوا عشان لا ينغصوا عليه النعيم الكتاب. نعم. وهنا بقى ملحظ ثاني في قوله: ليدخل المؤمنين، فعل ان فتح فتحا مبينا ليحصل كذا وليدخل الايه؟ المؤمنين. الذنب لسه عليه. زي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله. اتم العله في الخلق هي العباده. لكن انتم بتقولوا ربنا افعاله لا تعلم. افعاله لا تعلم. تقولوا لا تعلم بعله ترجع الى النفع منها. انما لنفع غيره تبقى تعلم. ليدخل المؤمنين المؤمنين ايش معنى ده المؤمنين والمؤمنات مع ان المؤمنات والنساء حكمهم مستور في اغلب ايات القران. انما يجي يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى عشان بس يدخلهم مره. وبعدين لكن يقول يا ايها الذين امنوا، قال يا ايتها المؤمنات. يبقى موسى ليه؟ قال لك لان المراه حتى في التكليف مستوره في الحكم في طي الرجل ولا ياتي بها الا اذا كان حكم خاص به. طب جابها هنا ليه؟ قال لك لان المساله مساله الجهاد وانشرك الله الاجهاد والمراه لا تجاهد. يمكن لما اقول كده المؤمنين يبقى المؤمنات ايه؟ والله ما احنا ما جهدناش. يقوم يجيبها عشان ينزع عنهم هذا الايه؟ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار. في برضو عرفنا ان تجري من تحتها وفي تجري تحتها الانهار، فيه من وفيه غيره. يقول لا دي مش تكرار، لان ما يكون القصور بتاعتهم بتجري الانهار تحتها يمكن الانهار جايه من حته بعيده يمكن يسكها عليا. فقول انت عندك الجنس تطلع من تحتك، يعني مش بس من هنا وتطلع من تحتك. نعم. تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئات. كلمه خالدين فيها دي بتبدي ايه؟ أم قال لك لأن الإنسان، هب أن إنسانا أخذ في دنياه كل ألوان النعيم، ألا يؤرقه شيء ويخيفه شيء؟ يخيفه حاجة. يقول لك طب يمكن النعيم ده يجيب مني أعمل إيه؟ طب ما يمكن أموت وأسيب النعيم ده؟ قال له لا بقى، النور دول ستذهب إلى مكان لا تموت فيه ولا تنقطع النعم عندك. يبقى منع من نفسه وسوسة إنه إيه؟ انه يموت ويسيب النعيم، النعيم ايه؟ النعيم يسيبه. ومن ضمن الحكايه شيء قال لك ده ذلك عند الله فوزا عظيما. قال لك الفوز يكون على قدر من يعمل. فاكر ان واحد عمل فيها جميل وقال لك خد يا شيخ وفوز بالجلده دي، فوز بالغنى والغنى. انما لما ربنا اللي يعمل بقى يبقى فوز ايه يا شيخ؟ مش فوز واحد عمله لك، لا ربنا اللي عمله. ووصفه بالعظمة، وفوزه ايه؟ وفوزه عظيم. ولذلك ذهبنا مرة إلى سان فرانسيسكو فوجدنا فيها فندق على ربوة. الفندق ده بقى إذا دخلته تتعجب من تصميمه، من فخامته، من الأشياء اللي بقى ما شفناهاش في المعمار أبدا. فكانوا أنا ثلاثة وزراء وحدة انشغلوا مبهورين. انا قلت اضحك، لا والله قلت لهم انت موصد قال في حاجة عشان قلت لهم بقى خدوها ايمانية بقى، هذا ما اعد البشر للبشر فكيف بما اعده الله لخلقه؟ وجوع دليل ايمان.